يقول هل كان وديع بن ثابت كان صحابي ومعه كانوا صحابة؟ يعني يقصد الذين قالوا والذي استهزوا قل بالله وآية ورسول، هل كانوا صحابة؟ كانوا غازين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. يقول هل الصلاة في الجماعة الثانية في الحرم بل في صلاتهم صلاة الجماعة فقط؟ هم صلاة جماعة فقط، يعني قصد الصلاة الأولى؟ لا، صلاة الجماعة تضعف 27 ضعفا، وفي المسجد النبوي الصلاة الفريضة حتى لو المفردة عن 1000 صلاة، فإذا كانت جماعة يضعف ذلك الفضل 27 جزءا. يقول الصلاة في سطح الحرم بل في صلاة كالصلاة داخل الحرم أسفل؟ نعم، سطح الحرم أسفل الحرم حكمها واحد. يقول ما معنى أحصاها؟ يعني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما في صحيح البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قيل من أحصاها يعني حفظها، وإلى هذا ذهب الإمام البخاري. وقيل من أحصاها يعني عرفها وعمل بمعانيها، مثل يعلم من أسماء الله السميع فيعمل بمعانيها لا يتكلم بحرام، ومن أسمائه مثلا البصير فيعمل بذلك الاسم وألا يفعل خطيئة، وهكذا. يقول ما الجمع بين قوله تعالى لن تبلغوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ لن تنالوا البر، هو لن تبلغوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى يسلم عن النفق على الزوجة والعيال. ما يمنع المنهي عنه المسك، والنفق على العيال ليست مسكا بل هي بذل وعطاء. يقول ما هي علامة حب الرب جل وعلا لعبده المؤمن؟ المؤمن يسعى إلى طاعة الله عز وجل والبعد عن مناهيه، إذا فعل ذلك فقد فعل هو شيئا من أسباب محبة الله للعبد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول إذا فات المأموم ركعة وهو قد دخل من أول الصلاة حيث سهى فلم يدرك الركوع لركعة واحدة، فماذا يفعل؟ إذا كان قصده لسهى الإمام فيتابع في السجود السهو حتى لو ما سهى المأموم، وإذا كان قصده بعد مفارقة الإمام وسهى فالمأموم يسجد للسهو. يقول ما علاقة هذا باب بباب من جحد شيئا من الأسماء والصفات؟ هناك جحد وهنا إثبات ودعاء بها، هذا الفرق. هناك التحذير من جحدها، وهنا فكان لما حذرك أن تثبت صفة، فهنا أثبت الأسماء لله، فهنا قال ادعوها. يقول ما هو القول الراجح في اسم الله عز وجل الأعظم الذي يدعي بها جاب؟ الله أعلم به، لكن بعض ابن القيم يرى أن اسم الله الأعظم هو الله، وكثير من العلم يرون أن اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم، وهو مخفى على الناس. الإنسان يدعوه عز وجل بأسمائه لعله يوافق أي اسم من أسمائه الذي دعي به أجاب. يقول هل من يلحد في أسماء الله وصفاته نحكم بكفره؟ مثل ما قال الله وذروا الذين يلحدون، فالله سماه إلحاد كفر. يقول هل يستطيع عالم محقق احصاء عدد اسماء الله كلها وحصرها عددا وهل 99 اسما فقط؟ اسماء عز وجل كثيره، من احصى منها 99 دخل الجنه، لكن لا يوجد هناك حديث على نص عليها، في حديث في الترمذي لكنه مدرج ولا يصح. يقول يوجد عند بعض الناس عباره وجه الله فتدخل في دعاء الصفه، المقصود الصفات الفعليه فقط، المقصود جميع الصفات، فقوله يا وجه الله لكن لعل هنا حذف، يعني أستعيد بوجه الله، فكان فيه اختصار في العبارة. يقول ما معنى أن يعد الذهب للكراء أو النفقة في زكاة؟ أن يعد الكراء يعني الأجرة، لو شخص عنده ذهب مثلا كيلو ذهب يأجر على بعض الناس في اليوم مثلا 10 ريال، إذا كان عندك معدل الكراء ففيه الزكاة. أو النفقة، يعني لو كان عندك كيلو ذهب كل شهر تأخذ منه مثلا 10 جرام أو 100 جرام تأخذ منه وتبيع ثم تنفق بها على نفسك، وهكذا هنا تجب فيه الزكاة. يقول أنا شاب عاقل والدي ماذا تنصحني؟ ننصحك بر والدي، حتى الله عز وجل أمر اليهود والنصارى ببر والدين. قال سبحانه: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولقمان وهو قبل هذه الأمة أمر ببر الوالدين، وإذ قال لقمان لابنه وهو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه. فبر الوالد، وعيسى عليه السلام يقول برا بوالدتي، وزكريا يقول وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا عصيا. فبر الوالدين لأهميته ذكر في جميع الملل، فواجب على الشخص أن يشرف بخدمتهم وأن يسعى ويسعد ببرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. وهذا غير حديث الجنة تحت قدم الأمهات، الجنة تحت قدم الأمهات ضعيف، لكن إلزمها فإن الجنة تحت قدمها هذا صحيح. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الجهاد، قال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، يعني أطيعها فيما لا معصية فيه، فإنك إن فعلت ذلك دخلت الجنة بسبب قربك وطاعتك لها. ومن باب أسباب البركة في الوقت والعمر والعمل والعلم هو بر الوالدين. فإذا كان الشخص قريبا منهما يفرح بإعانتهما ولا يتأفف من مطالبهما، وإذا كان الشخص بعيدا لا يقطعهما من الوصال بالسلام ونحو ذلك. ثم من أنواع البر التي قد تخفى على بعض الناس، يظن أن البر هو فقط في طاعتهما في الأوامر، لكن من البر أيضا أن تخبرها بكل شيء، وكذا تخبر والدك. فمن إدخال السرور عليهما إخبارهما بما تفعل في ذلك اليوم: فعلت كذا وفعلت كذا وذهبت إلى كذا وجلست عند فلان كذا وقال لفلان. فالوالدان يفرحان بمثل هذا الأمر، فطاعتهما حسيا ومعنويا وإدخال السرور عليهما هذا من أعظم البر. لذلك الله جعله بعد حقه سبحانه، يعني اعبدوني ثم عندكم والدين أطيعهما. يقول: تعليق لفظ الله جل جلاله على المرئيات والتعليقات على الإمداليات والتعليقات، هل فيها امتحان لاسم الله عز وجل؟ لا شك فيها امتحان لاسم الله عز وجل، ومن وأعظم منها نهي أن يعلق اسم أو يكتب في الحاسواري لفظة الله في الجانب الآخر محمد، هذا من التشريك فيهما، فكان محمد مساوي لرب العالمين، لا ما يجوز. يقول: الذي يطيل في سجوده وركوعه فهل له أن يكرر الذكر أكثر من 3 ويجمع فيما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في بس، لكن الشخص يطال الركوع يطيل السجود، هذا السنة، ويطيل القيام. حديث البراء: كان قيامه فركوعه فقعدته قريبا من السواء، فسجوده قريبا من السواء. يقول: قوله تعالى: قل عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. المقصود بأسرفوا على أنفسهم يعني بالخطايا والذنوب، فأعظم المسرفين وأخزاهم هو المذنب، فالله ينادي ذلك المسرف، وليس المقصود الإسراف فقط في المال. يقول: إذا كان السجود السهو الإمام بعد التسليم فكيف يسجد المسبوق؟ لا يسجد معه بس ما يسلم. يقول: أمس كان المدينة وكنت موظفا في مدينة مكة، وفي نهار رمضان وقبل أن أسافر من المدينة جمعت زوجتي وافطرت ذلك اليوم في الطريق وقضيت فيما بعد، فهل يكفي القضاء؟ وكان هذا قبل 2. إذا كنت مسافر حينها وأنت أتيت المدينة مسافر، في العرف أنك مسافر ليس مدة طويلة سنة أو 2، فما عليك سوى القضاء. يقول: إذا كان الصف الأول مقطوع بالمحراب هل أصف فيها ما أصلي في الصف الثاني؟ في السنن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري، إذا كان عمود أو أو دولاب ونحو ذلك، الواجب ألا يصف بينها وأن يبتعد منها، فلا يصف إلا إذا كان في ضرورة مثل امتلاء مسجد ونحو ذلك. يقول كيف يكون الحاج في آيات الله مثل ما أخبرناكم بالأشياء السابقة الخمسة؟ يقول ما حكم لبس خاتم الحديد للرجال؟ ما في بأس، بعض العلم يرى الكراهة الحديد. يقول هل يجوز الاستغاثة والسؤال بجاه الله؟ هذا من الأمور المحرمة، بدعة أنك تقول بجاه فلان، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في النص. لذلك لو تتأمل أدعية الأنبياء في القرآن ما في أحد يقول بجاه، مثلا إبراهيم يقول رب، نوح قول إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن ومؤمنات، شوف رب اغفر لي، ما في توسل بجاه، ما قال بجاه. وإبراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة. وآدم ونوح قبلهما وآدم وحواء قبلهما قالا ربنا، ظلمنا أنفسنا، ربنا، ما في التوسل بالجاه. وأيوب قال ربي إني مسني ربي، فهكذا. فلا يكون، فليس فيه توسل بجاه، فهي من أمور مبتدعة. يقول ما هي الطريقة المناسبة لعلاج العين والحسد خصوصا أنها تؤثر على العبادة والعمل؟ في طريقان، الطريق الأول أن تعرف الشخص الذي أعانك أصابك بالعين فتأخذ منه أثرا، وأبلغ الأثر الوضوء مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يتوضأ لذلك العين، لذلك المعين. إذا لم يتسر الوضوء لو بقية أثر من آثاره مثل بقية طعام له أو بقية أثر من جسده شيء من ملابسه، فتوضع في ماء ويفعل أمرانه كلاهما أتى بها الحديث الصحيح. الأمر الأول إما أن يغتسل بها، وإما أن يؤخذ ذلك الماء فيوضع عليه من خلف، يعني يسكب عليه فجأة شخص آخر وهو غافل يضع عليه الماء فجأة. بهذا ورد وبهذا ورد، كيف يضع عليه الماء مثل هو غافل، مثل هناك تأخذ الكاس الماء وتضع على تسكب على كتفيه من خلف ظهره، هذا ورد بها السنة كذلك. والأمر الثاني الذي غير أثر العائن الرقية الشرعية في القرآن، فيقرأ الشخص على نفسه أو يذهب إلى راقي معروف بالصلاح والاستقامة يقرأ عليه القرآن. يقول من فاتته تكبيرة في الصلاة على الجنازة كيف يقضيها؟ يقضيها على صفتها، أول تكبيرة أن تكبر فيها مع الإمام فهي التكبيرة الأولى في حقك، وهكذا. يقول ما حكم التسمي باللقب بالعبد اللطيف؟ ما في بأس، لأن اللطيف من الأسماء المشتركة تطلق على الله وتطلق على البشر، فالله لطيف والبشر يجوز أن يوصف باللطف، فهذا هو العبد، هذا هو اللطيف، هذا معنى العبد اللطيف. يقول ما الفرق بين ما ورد عن أبي بكر الصديق عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كشف عليه وقبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله هي نبي الله في البخاري، وبينما يقوله الناس في هذا الزمان دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله وما أشبه ذلك. شوف عندنا أمران اثنان، أمر الأصل عدم دعاء أي ميت، تمام؟ كل ميت تقول لي يا فلان يا رسول الله في الأصل للتحريم باستغاثة أو غيرها، بل ذكر بعض أهل العلم الإجماع في ذلك، وهو الإجماع وهو الموافق الكتاب والسنة، مثل يا رسول الله أدركني يا رسول الله أغثني بالكتاب والسنة والإجماع. استثني السلام على الميت فقط، السلام على الميت فقط بذكر اسمه. فلو شخص أتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وديت الأمانة، ما في بأس. إذا قيل ما هو الدليل، نقول الدليل أمران. الأمر الأول في صلاة المصلي في التشهد، السلام عليك أيها النبي، فقط السلام، السلام عليك أيها النبي رحمة الله. شيخ الإسلام في اقتضاء صراط المستقيم قال المراد في قول أيها النبي يعني استحضار النبي صلى الله عليه وسلم، بأن شخص يقول يا رب أنزل السلامة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السلام عليك أيها النبي، يعني طلبت لك السلام من الله. هذا فقط السلام، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث صحيح مسلم، إذا دخل الأموات، حديث عائشة قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام عليكم دار قوم، أصلها السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين، فدار قوم مؤمنين مضافة، نداء منصوبة لأنه مضاف يا دار قوم. فاستثني هنا فقط السلام على الأموات، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، غير السلام زي فداك أبي وأمي يا رسول الله، شخص يعلق نحرد ونحرك يا رسول الله ما يجوز. فأثر أبي بكر الصديق في صحيح البخاري لما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ومسجى سلم عليه، كان يقول السلام عليك رسول الله طبت حيا وميتا، مثل الشخص لو أتى عند قبره الآن قال السلام عليك رسول الله وأفديك بأبي وأفديك بأمي أو مفدا بأبي وأمي، ما في بس للسلام فقط، غير السلام لا، يوضع على السيارة أفديك يا رسول الله لا، واضح؟ أيوة. والشخص في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذه الجهل إلى ما يريده الشيطان أيضا من وقوع في محرم آخر، سبه محرم لا شك الكفر، سب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الوقوع في أمر شركي بسبب الدفاع عنه كفر. فالشخص لا يهرب من كفر إلى كفر، وإنما يهرب من كفر إلى استقامة وصلاح. فهو دافع النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق الشرع، مثل طاعته ومحبته وإظهار سيرته للناس عليه الصلاة والسلام في كل زمن دون زمن مخصص كيوم المولد ونحو ذلك، فيكون الشخص عامرا ذكره وقلبه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدفاع الحقيقي عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قال لك شخص مثل هالعبارة تجوز، نقول ما يجوز. إذا استدل لك بحديث التشهد والحديث عائشة قل فقط في السلام، ما في أي عبارة غير السلام، فاستثني فقط السلام. شوف الدرر السنية في المجلد الأول كلام نفس قريب من السؤال هذا، يقول فلا يقال يا رسول الله أو يا ولي الله أسألك الشفاعة أو غير الشفاعة، كأدركني أو غذني أو اشفني أو انصرني على عدوي ونحو ذلك مما لا يقدر عليه الله. فإذا طلب ذلك مما ذكر في أيام البرزخ، يعني النبي هو ميت، إذا طلب ذلك هو ميت، كان من أقسام الشرك، إذ لم يرد بذلك نص من كتاب أو سنة ولا أثر من السلف الصالح في ذلك، بل ورد الكتاب والسنة وإجماع السلف أن ذلك شرك أكبر. دعوة الميت سواء النبي صلى الله عليه وغيره يا فلان أغثني يا فلان أدركني شرك أكبر بالإجماع. نعم. الإشكال في يا الندى هذه، أفتي رسول الله لا بأس، لكن أفتيك يا رسول الله لا، ميت لا تناديه، واضح؟ وذكر في حاشة الروض في المجلد الأول في صفات الصلاة في التشهد ذكرها الشيخ بن عثيمين كذلك، قال المراد الاستحضار، ونقل قول شيخ الإسلام في اقتضاء صراط المستقيم وأن المراد به الاستحضار، ذكر الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع وغيره من العلمين. المسألة ما فيها إشكال يعني.